السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، وصلنا للمحطة الأخيرة، وصلنا. والله يحب الحل المرتحل اللي بيوصل، لما يوصل لآخر القرآن يرجع يجيبه من أول تاني. لما نخلص الختمة دي إن شاء الله نبدأ من الأول تاني بإذن الله، ويبقى ده خلاص هي سياسة عمرنا في التعامل مع القرآن، يتلونه حق تلاوته، القراءة اللي بحقه حقيقي. يا رب نكون نخرج من السلسلة دي بإن احنا نصحح قرايتنا للقرآن. شعارات الجزء الثلاثين، الجزء الثلاثين ده جزء التربية، الجزء الثلاثين ده جزء البدايات، ده جزء سنة أولى التزام مليان معاني تربوية. أول شعار: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم وجعلنا الليل وجعلنا النهار وبنينا فوقكم. ربنا لما كلم أبو جهل وأبو لهب، ربنا قال لهم بصوا في الكون يا جماعة، بات التدبر دي عبادة زي ما ربنا قال عليها، تبصرة وذكرى. تبصرة بتخلي الأعمى يفتح، وذكرى بتخلي المؤمن قلبه يتشحن بالإيمان. عبادة التدبر عبادة احنا مقصرين فيها، رغم ان دي العبادة اللي ربنا أهل بها النبي للنبوة، دي العبادة اللي كل الأنبياء لهم بطولات فيها في قصص الأنبياء في القرآن. اللي ملوش علاقة بعبادة التدبر مسكين والله يا جماعة. والوقت عبادة التدبر جايلنا من الغرب، المديتيشن واليوجا طب احنا ليه ما بنتدبرش، رغم ان التدبر ده من اعظم العبادات، ده رك العمود الفقري للتربية. ايات الله القرآنية القرآن، وايات الله الكونية التدبر في الخلق. طيب الم نجعل الارض والجبال ونومكم والليل والنهار، ده اسمه الامتلاء الدعوي، رشاش اتفتح. يعني لما نيجي نشتغل في الدعوة المفروض ما تبقاش فاضي، ما يبقاش ما عندكش غير كلمتين، لازم نرتبط بالقرآن. القرآن يملانا بمعاني، لما نتكلم يبقى عندنا ثراء دعوي، يبقى عندنا ثروة دعوية. طيب قبل التدبر ربنا قال: الذي هم فيه مختلفون، ناس واقفة شكة، ناس ما عندهاش ثوابت ولا عندها يقين في حاجة. طب بعد التدبر: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين مفازة، إن يقين يقين يقين. هو إيه اللي حصل؟ ربنا كلمنا الاول عن الكون قبل ما يكلمنا عن الاخرة، كأن ربنا بيقول لنا قبل ما اكلمكوا على اللي انتوا مش شايفينه هكلمكوا على اللي انتوا شايفينه. ولو انتوا تدبرتوا في الكون اللي انتوا شايفينه هتوقنوا بان ربنا يقدر يعمل اي حاجة في البعث وفي الاخرة. فبعد التدبر جه اليقين. ان يلي عندك شكوك في الدين، يلي عندك شكوك، الشكوك اعظم علاج ليها واعظم سبب لمجيء اليقين في القلب هو التدبر في الخلق. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يلي مش مصدق قريب أو هتشوف، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، مش يوم يقرأ، يوم ينظر، ده صوت وصورة. إنا كنا نستنسخ، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق صوت، وينظر المرء ما قدمت يداه صورة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، صوت وصورة، يشهده المقربون، مش يقرأوا، يشهده، ده مشاهد الملائكة بتسجل لنا الوقت صوت وصورة. انت هتتفرج على نفسك فيديو يوم القيامة. عشان كده مرحلة تطاير الصحف بعدها في 40 سنة بلا حساب ولا ميزان. في ايه؟ اقرأ كتابك، كل واحد منا ماسك الكتاب بتاعه. 40 سنة دول تقريبا عمرك من يوم ما بلغت لحد ما هتموت، يعني كل الفيلم هتتفرج على عمرك مرة تانية. يا ترى لما هتتفرجي على عمرك مرة تانية صوت وصورة هيبقى تعليقك ايه؟ لحظة المعصية، لحظة معصية السر، لحظة ما فتحت المصحف، لحظة ما قمت الليل، لحظة ما بكيت من خشية الله، لحظة ما وقعت في كبيرة، لحظة ما شربت مخدرات، لحظة ما فتحت مقطع اباحي. يا ترى اتفرج على حياتك دلوقتي قبل ما تتفرج عليها تاني يوم القيامة. مشاعر مذهلة، انا مش قادر اتخيل منظر البشرية يوم القيامة وحوالي 200 مليار بني ادم كل واحد قاعد قدام شاشة وقاعد يتفرج على عمره مرة تانية، وقاعد يتفرج على حياته مرة تانية. يا ترى مشاعر الانسان هتبقى ايه؟ هيبقى احساسك ايه لما تشوفي نفسك بتطيعي؟ طب لما تشوفي نفسك زهقتي وسبت الطاعة؟ طب لما تشوف نفسك في المعصية؟ طب لما تشوف نفسك قاعد تضيع وقت كده وخلاص وانتم سامدون، قاعد ما بتعملش حاجة وخلاص، بتغني غافل لاهي ساهي، ما بتعملش حاجة، يا ترى هيبقى حالتك ايه؟ ساعتها لحظات رهيبة، مرحلة رهيبة من مراحل يوم القيامة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الله الله، النشاط الرهيب دي مراحل الطريق الى الله يا جماعة. على قول بعض المفسرين النشاط الرهيب جه النشاط في العبادة والنشاط في القيام والنشاط في الصيام. امتى؟ لما نزعنا الدنيا واغرقنا في نزعها من قلبنا. يبقى اول معركة ليك يا ملتزم يا جديد نزع الدنيا من قلبك. اوعى تأجل مواجهتك مع الدنيا، اوعى تأجلي مواجهتك مع محبوبات الدنيا اللي جوه قلبك. لو قدرت تنزعيها من قلبك اوعى تأجلي. زي واحد لقى شجرة راسخة في الارض جه يشيلها معرفش، قال السنة الجاية، السنة الجاية كانت جدورها جدرت أكتر في الأرض وما قدرش يشيلها، التسويف وحش، ما تسوفش المعركة اللي بينك وبين حب الدنيا في قلبك. أوراد العبادة هتنزع بها الدنيا من قلبك، حضور الدروس الأمنية وسماحها هتنزع بها الدنيا من قلبك، صحبة علو الهمة هتنزع بها الدنيا من قلبك، حفظ القرآن هتنزع به الدنيا من قلبك، قيام الليل في النص ساعة والساعة اللي قبل الفجر هتنزع به الدنيا من قلبك، هتلاقي نفسك فجأة والناشطات نشطة، بقيت إنسان نشيط في العبادة، والسابحات سبحة، بقيت منطلق إلى الله بلا عائق، لا عاد ظروف ولا امتحانات ولا ابتلاءات بتعطلك، فالسابقات سبقة، بقيت من أسبق الخلق إلى الله، فالمدبرات أمر، فربنا استعملك في تدبير أمور الدين، ألف مبروك الطريق إلى الاستعمال. وأهديك إلى ربك فتخشى، مفتاح عظيم من مفاتيح سنة أولى التزام ومفاتيح التربية في الجزء الثلاثين، عايز توصل للمقامات القلبية، عايز توصل للخشية والإنابة واليقين، وأهديك إلى ربك، معرفة الله، معرفة الأسماء الحسنى. يا ترى سمعت سلسلة الأسماء الحسنى لحد دلوقتي ولا لا؟ يا ترى يا جماعة سمعنا قد إيه في الأسماء الحسنى وبنسمع قد إيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك دي كلمة لكل مربي، ما تعرفش مين اللي ربنا يبارك فيه. زي واحد بيحب اللي شاطر من اولاده مثلا في المدرسة، ممكن اللي مش شاطر في المدرسة ده اللي بكرة يبقى مليونير، ممكن ده يبقى ابر واحد بيك، ممكن ده اللي هيبقى عظيم من العظماء، ممكن ده اللي هيعيش وهيبقى سند ليك في كبرك، وما يدريك. يبقى يا ايها المربي اهتم بكل الاخوة، ما تميزش بين الغني والفقير، ما تميزش بين الاخ واخوه، كل مجتهد اهتم بيه، كل اخ جاءك يسعى وهو يخشى، حقق الاركان الثلاثة لطلب التربية، جاءك يسعى مش كسلاتي، وهو يخشى مرعوب ان ما يوصلش لربنا، اهتم بيه. وما انتش عارف ابن ام مكتوم ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني تولى عنه او عبسه وكان اعمى طبعا، ابن ام مكتوم طلع صوته حلو وبقى بيقدن ومسك المدينة 13 مرة امير مكان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع النبي في الغزوات، ومات وهو رافع الراية في القادسية. وما يدريك، ما انتش عارف مين من الاخوة اللي هيبقى راجل وداعية ويشيل الدين بكرة. فانت عنه تلهى، كلمة جبارة، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ربنا بيقول للنبي كلمة اللهو، اللهو ده ان الواحد يعمل حاجة تلهيه عن الحاجة المهمة، فربنا بيقول للنبي الدعوة ما تلهكش عن التربية، اوعى يفتحوا لك ابواب قنوات فضائية ودروس ويلهوك عن الاخوة ويلهوك عن الثروة الحقيقية للدين. يا ايها الداعية اوعى دعوتك ودروسك تلهيك عن المقبلين عليك، عن الاخوة اللي عايزين يتربوا. التربية هي الثروة الحقيقية، عشان كده النص الاولاني من سورة عبس بيتكلم عن التربية، النص التاني قتل الانسان وما اكفره من اي شيء خلق. الدعوة بقى، طب ليه الدعوة بتذكر بعد التربية دايما؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، التربية، وقل الحق من ربكم، وقل انزل بقى اتكلم، لانك هتنزل لوحدك تعمل ايه؟ فلازم تربية الاول، تربي رجالة تنزلوا مع بعض الواقع، عمر ما واقع هيتغير بفرض. عشان كده سيدنا يوسف صبر على اخواته ليه؟ لانه مش هيقدر يغير مصر لوحده، فكان بيعمل الخطة دي كلها عشان يغيرهم، عشان يشيلوا الدعوة في مصر معاه. هو ده الانسان اللي بيفهم قيمة اخوه. بايدي سفرة كرام بررة، دول حملت القرآن في السماء وحملت القرآن في الارض، سفرة سفراء لله في الارض، سفرة زي الشمس المسفرة اللي بينوروا للناس حياتهم، كرام مرتفعين مش بتوع دناءات ومعاصي سر، بررة يعني من عبادة لعبادة ومن طاعة لطاعة همتهم عالية في العبادة. القرآن هيغيرك، القرآن هيقلبك. يبقى من معالم سنة أولى التزام في الجزء الثلاثين الارتباط بالقرآن، هيخليك زي حملة القرآن في السماء. وإذا النفوس زوجت، من معالم سنة أولى التزام الصحبة، انت بصاحب مين؟ انت ماشية مع مين؟ اذا النفوس زوجت، ده يوم القيامة ساعة الحشر بقى، كل ناس يجوا مع اللي شبههم، زوجت يعني كل واحد يجي مع اللي شبهه، بتوع الايمان يجوا مع المؤمنين، بتوع الدعوة يجوا مع الدعاة، بتوع العلم يجوا مع العلماء، انت هتيجي مع مين؟ انت عبادتك توقفك يوم القيامة مع العباد، طب طلبك للعلم يوقفك يوم القيامة مع العلماء، طب شغلك في الدعوة يوقفك يوم القيامة مع الدعاة، طب جهادك في سبيل الله يوقفك يوم القيامة مع المجاهدين، طب هتقف مع مين؟ واذا النفوس زوجت، من معالم سنة اولى التزام في الجزء الثلاثين الصحبة الصالحة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ربنا بيوصف جبريل بيقول ايه اللي ده مكانة، ايه اللي خلى عند ذي العرش مكين، ايه اللي خلى له مكانة عند الله؟ ذي قوة، قوته في الدين. يبقى من معالم الالتزام لازم تبقى قوي، لازم القوة في الالتزام. طالب الثانوية العامة بيذاكر 17 ساعة في اليوم عشان شهادة، عشان الشهادة، عشان مرحلة في حياته. انت همتك في الدين ايه؟ همتك في العبادة قد ايه؟ يبقى دي الهمة في عبادة الله، دي قوة عند ذي العرش مكين، قوتك في الدين، قوتك في القرآن، قوتك في قيام الليل، قوتك في الدعوة إلى الله، قوتك في حفظ القرآن، قوتك في أوراد العبادة، هي اللي هتديكي مكان عند الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين. المطفف مش بس اللي بيغش في 5 جرام في الميزان، المطفف ده دايما اللي بيكيل بمكيالين، اللي بيتعامل بمكيالين. الآية دي ربنا نزلها لمين؟ آه للوحشين. الآية دي هي أول آية نزلت في المدينة المنورة، أول آية النبي داخل المدينة بويل للمطففين. النبي داخل المدينة بيقول لهم اوعوا تاكلوا بمكيالين، اوعوا تغشوا في تجارة، اوعوا، دي من أركان أولى التزام، اوعوا تحضر الدروس للدعاء والشيوخ وتخرج بره في تجارتك تبقى خاين وما انتش امين وما تسلمش الحاجه للناس في مواعيدها فتحطم صوره الدين عند الناس بسبب سلوك الملتزم. اوعى تبقى عباده وسماع دروس من غير سلوك واخلاق. من اركان سنه اولى التزام تعديل سلوكك واخلاقك وتعديل مقاييسك في الحياه، وانك ما تكلش بمكيالين ابدا ابدا. يسقون من رحيق مختوم. رحيق، الرحيق ده العصير الخلاصه. الناس عايزه الدنيا تبقى رحيق، والدنيا عمرها ما تصفى ولا تخلص، مفيش رحيق غير في الاخره. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك تقديم للاختصاص، يعني في الاخره مش في الدنيا. اهل الدنيا بيتنافسوا في الدنيا، انتوا يا طلاب سنه اولى التزام، انت يا طالبه التربيه، انت يا طالب الوصول الى الله، في ذلك بقى ده سكتكم، سكه الدار الاخره. فليتنافس، التنافس ده لما يكون نهائي كاس العالم والفرقتين هيموتوا بعض، نفسيتهم هتتقطع، اللي هيشوف الكاس في ايد غيره هينفس، هيموت، نفسيته هتذهب حسرات. اهي دي تغيير مجرى طموح النفس، من اصول سنه اولى التزام، من اصول الوصول الى الله، يا راغب الوصول الى الله وراغب التربيه بالقران. لازم مجرى طموح نفسيتك تتغير، لازم احلام يقظتك تتغير، لازم احلامك تبقى انك توصل لربنا، انك تشتغل في الدعوه، ان الدين يعود للواقع، ان الصف الاسلامي يلتحم ويتعاون ويتناصر في الدعوه الى الله، ان كل الدعاء الى الله يبقوا كل الدعوات الاسلاميه تبقى على فكر هذه سبيلي ادعو الى الله، ونغير الدنيا بالدعوه والتربيه. هي دي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نفسيتك لازم تتغير. اوعى ما تاخدش حرب التربيه النفسيه، نفسك هي الجبل اللي بينك وبين ربنا، فياللي عايز توصل لربنا لازم تقوم نفسيتك. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. الكل بيتعب، الى ربك فملاقيه فورا فورا، قريب قوي هتاخد ثواب كل اللي انت بتعمله. ما تتعبش، ما تستحسرش، ما تفطرش، قريب قوي ثواب ربنا للسالكين الى الله قريبين قوي. فملاقيه هتاخد كل ثواب التعب اللي انت تعبته. لتركبن طبقا عن طبق. الله، لتركبن طبق، اطباق الاخره هي مراحل الدار الاخره، يعني القبر طبق، البعث طبق، الميزان طبق، العرض على الله طبق، الصراط طبق. طب ربنا سمى مراحل الاخره اطباق ليه؟ لانها نسخه طبق الاصل من اللي انت عملته في الدنيا. يعني نفس اللي انت عملته في الدنيا هتاخده نسخه طبق الاصل في قبرك وعلى الميزان. شوف انت عايز ربنا يعاملك ازاي في الاخره، اللي انت هتعمله النهارده هتتعامل بيه نسخه طبق الاصل. لتركبن، لان مراحل الدار الاخره زي اللي راكب قطر، مفيش حاجه عدي اسمها عدي على محطه واسيب محطه، هتركب كل المحطات. مفيش حاجه اسمها ينفع ما تدخلش القبر، ينفع ما عديش من على الصراط، ينفع ما تدخلش عرض على الله، ينفع ما تتوزنش اعمالي عشان ما اعرفش وزني الحقيقي، ينفع ما تدخلش قنطره وتحاسب على مظالم العباد، ما ينفعش. لا تركبن، هتعدي عليها محطه محطه، طبقا عن طبق. وعندي تفيد ان المسافه ما بين الطبقات مفيش مسافه اصلا، طبقا عن طبق. ورثته كابرا عن كابر، يعني كل اجدادي اغنياء، مفيش واحد في النص كان فقير. طبقا عن طبق، يعني تيجي تفوق من البعث تلاقي الحشر، تيجي تخلص الحشر تلاقي تطار الصحف، تيجي تخلص تطار الصحف تلاقي الميزان، تيجي تخلص الميزان تلاقي العرض، تيجي تخلص العرض تلاقي الصراط، تيجي تخلص الصراط تلاقي القنطره. طبقا عن طبق، الاخره رهيبه. وفي نفس الوقت طبقا عن طبق دي طبقيه المؤمنين، ان ربنا هيرقيكوا في الطبقه، رب هتفضلوا تعلوا طول ما انتوا ماشيين في طريق الدين، طول ما انتوا بتجاهدوا في اعمال الجزء ال30 اعمال سنه اولى التزام، هتفضلوا تعلوا. في لوح محفوظ، اخر ايه ربنا ختم بها سوره البروج بعد ما جاب بقى النار ذات الوقود وحرق المؤمنين، وفي الاخر في لوح محفوظ، الدين فضل، المؤمنين نالوا الشهاده ودخلوا الجنه والدين اتحفظ. مش هتقدروا تقضوا على الدين يا اهل الباطل. يبقى دي من معالم التربيه، الثقه ان المنهج ده هيستمر مهما احنا كملنا او ما كملناش. انه لقول فصل. ده التعامل مع القرآن. القرآن لازم لما بتسمع اياته تفصل في حياتك، تاخد قرار فاصل، افصل بقى للدين بقى. في فرق بين الحماس للدعوة والفصل للدعوة، في فرق بين الحماس للتدين والفصل للتدين. افصل لطريق ربنا، افصلي بقى، خد القرار الفاصل، افصلي عن الدنيا وانطلقي الى الله خلاص. انه لقول فصل يخلي حياتك تفصلي وتاخدي قرارات فاصلة بعدها. وما هو بالهزل، التعاملنا مع القرآن مسرحية هزلية يا جماعة، لازم نتعامل مع القرآن صح. فمهل الكافرين امهلهم رويدا رويدا. دي من معالم التربية، رويدا، واحدة واحدة. الواقع مش هيتغير مرة واحدة، الدنيا مش هتتقلب مرة واحدة، ربنا له سنن في الحياة. اصبر وربنا هيغير الواقع. الاستعجال اكتر حاجة بتدمر الطريق. سبح اسم ربك الاعلى، مش سبح ربك، سبح اسم ربك. ارتبط بالاسماء الحسنى، ودي من معالم التربية العظيمة الخطيرة. عاملة ناصبة، في ناس اشتغلت وعملت وفي الاخرة تنصب يوم القيامة وتترمى في النار. اوعى يبقى مجهودك غلط. طب ازاي ما اشتغلش وفي الاخرة الاقي شغلي وبال عليا؟ اشتغلت بس في بدعة، اشتغلت بس في الرياء. ارتبط باهل العلم. الارتباط باهل العلم من اعظم اركان التربية، ومن اعظم اسباب سنقول التزام، ومن اعظم اسباب الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلق تحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. الاعمال الخيرية من اركان الوصول الى الله سنقول التزام الاعمال الخيرية. فلق تحم العقبة، العقبة هو الطريق الوعر في الجبل، والاقتحام هو رمي النفس بلا روية، دخول بيئة الايمان. اقتحام العقبة هو ايه؟ ثم كان من الذين امنوا، من الذين امنوا دخل بيئة الايمان، دخول دار الارقب من ابي الارقب. لازم ترتبط ببيئة الايمان، ولازم تشتغل في الاعمال الخيرية، ولازم تبقى وسط الصحبة الصالحة، ولازم ترمي نفسك في امر الله من غير ما تفكر، لان احيانا الحسابات هي اللي هتضيع لك علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. قد افلح من زكاها. لازم تواجه التربية النفسية. فسنيسره لليسرى. ربنا هيصل لك الطريق. لما امتى؟ لما صدق بالحسنى. صدق بالحسنى، صدق ان سبب تيسير الدنيا وتيسير الرزق العبادات الحسنى اللي هي العبادات. يبقى كل ما يقينك يجي ان كثرة العبادة واوراد العبادة هي سبب نوال المنى في الدنيا وفي الاخرة، ربنا هيصل لك كل حاجة، وهيصل لك طباعك، وهيصل لك الطريق للجنة. يبقى العبادات واوراد العبادات دي اعظم حاجة توصلك لربنا. والضحى والليل اذا سجى. الضحى جهد النهار في الدعوة، الليل اذا سجى جهد الليل في العبادة. ما ودعك ربك وما قلى. خليك عالي الهمة ليل نهار انت في العبادة والدعوة. فاذا فرغت فانصب، يقول الالوسي في روح المعاني، كلما فرغت من عمل فانصب في العمل الذي يليه. شفت علو الهمة يا جماعة؟ شفت الجزء الثلاثين بيقول ايه؟ ليلة القدر خير من الف شهر. ليلة مع القرآن احسن من الف شهر مع الديمقراطية والليبرالية والعلمانية. ليلة مع القرآن احسن من الف شهر مع المناهج الارضية. خليك من اهل القرآن. اقرأ وربك الاكرم. اقرأ اقرأ، وكل ما هتقرأ كل ما هتقرب من ربنا. السورة اللي اولها اقرأ اخرها اسجد واقترب. مش هتقدر تسجد ولا تقترب ولا تعبد ولا توصل لربنا من غير اقرأ والارتباط بالقرآن. هو ده، هو ده القرآن يا جماعة. فوسطنا به جمعا، توسط جموع الدعاء، توسط جموع المجاهدين. اوعى تعيش في الظل، اوعى تعيش على الطرف، اوعى تعيش على الحرف. خليك دايما في وسط الاحداث، خليك دايما في قلب الاحداث. شفت الجزء الثلاثين بيقول ايه؟ شفت الجزء الثلاثين بيربي على ايه؟ فوسطنا به جمعا. دايما خليك في القلب، ما تخافش من الموت، اجلك في ايد ربنا. دايما خليك في قلب الدعوة، دايما خليك في قلب الشباب الفاسد تدعوهم، خليك في قلب المعركة. ابن تيمية كان يقول في حرب التتار لامير الجيوش: اوقفني موقف الموت، وقفني في قلب الاحداث. دايما خليك بطل. هو ده الثمرة اللي بيخرجها الجزء الثلاثين. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فضلتوا ملهيين وضيعين وتيهين لحد ما رحتوا تزوروا المقابر، ساعتها فقتوا. التدبر في المقابر من اعظم اركان سنقول التزام، ومن اعظم اركان الوصول الى الله سبحانه وتعالى. والعصر، العصر الزمن، حاسب نفسك على الزمن، حاسب نفسك على الوقت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم توصي الناس والناس توصيك، لازم تبقى وسط صحبة ايمانية. كلام جبار وكلام عظيم وكلام منور. في الاخر اخر ثلاث صور في القرآن لازم نقف معاهم. سورة الاخلاص، الله الصمد، الله الصمد. شفناها في ازمة كورونا، الشوارع كلها خراب في العالم، ربنا ما بيتغيرش، الدنيا كلها بتتغير الا الله. كل حاجة بتتغير. انت وانت صغير كان حلمك تجيب عجلة، الوقت حلمك تجيب عربية، شوية وهيبقى حلمك كرسي تقعد عليه. ربنا يحفظنا، نسأل الله اليقين والعافية. الاخر لحظة في اعمارنا. الله الصمد الوحيد اللي ما بيتغيرش هو ربنا. الدنيا كلها بتتغير، مشاعر الناس تجاه قلبك بتتغير، خليك مع الصمد، خليك مع الثابت، خليك مع اللي ما بيتغيرش. الله الصمد، اصمد في عبادة ربنا، خليك صامد، ما تخليش الدنيا تزلزلك ولا تزعزعك عن عبادة ربنا. الله الصمد، الله الذي يصمد اليه في الحوائج. عشان كده مش ربنا الصمد اللي بنصمد اليه في الحوائج، فجت سورة الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من شر ومن شر ومن شر ومن شر. الشر كتير قوي في الدنيا، الدنيا مليانة شرور، الدنيا مليانة مصايب، ملكش نجاة غير الصمد هو الواحد. قل اعوذ برب الفلق اللي فلق ظلام الليل بنور النهار، يقدر يفلق كل ظلمات حياتك بالنور من عنده. الدنيا مليانة شر ومفيش امل غير في الله. سورة الناس اخر سورة، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. يبقى في شر تاني اخطر من كل الشرور اللي فاتت، شر شياطين الانس والجن من الجنة والناس. ويختم القرآن بسورة الناس كما افتتح بسورة الفاتحة، قل اعوذ برب الناس توحيد ربوبية، ملك الناس توحيد اسماء وصفات، اله الناس توحيد الوهية. وكما فتح القرآن بانواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله توحيد الوهية رب العالمين، توحيد ربوبية الرحمن الرحيم، توحيد اسماء وصفات. كما افتتح القرآن بالتوحيد الكامل اختتم القرآن بالتوحيد الكامل. لازم عشان تنتفع بالقرآن يبقى انت داخل بتوحيد واخلاص وعشاء، ولازم تخرج من القرآن بالتوحيد الكامل والاخلاص. واول القرآن توسلت الى الله بالتوحيد الكامل من اجل طلب الهداية، اهدنا الصراط. واخر القرآن توسلت الى الله بالتوحيد الكامل من اجل طلب الوقاية من شر الوسواس اللي واقف لك على الصراط. تكامل، اعجاز، كلام ربي، كلام ربي، هو ده القرآن يا جماعة. خلصنا اني انست نورا، خلصنا الجزء الاول باذن الله من سلسلة اني انست نورا، خلصنا الوقفة الاولى مع ختم صح، خلصنا الوقفة الأولى مع الشعارات القرآنية وبصمات النور القرآنية على قلوبنا، خلصنا هذه السلسلة الطيبة المباركة اللي أسأل الله أن ينفعنا جميعا بيها، أسأل الله أن يغير حياتنا بسببها، أسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها في الأرض، أسأل الله أن تكون سبب في أن الأمة تصحح طريقة قراءتها للقرآن، وأن الأمة تصحح علاقتها بالقرآن، وأن احنا فعلا نعيد اكتشاف القرآن، نكتشف دوره الحقيقي، أنه مش مجرد كتاب الحرف فيه 10 حسنات، ده روشتات لإنقاذ كل حياتنا. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى واحد بيغرق وتلقى طوق نجاة، ادي الكلمات اهي، ما بنتلقهاش ليه؟ بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم لما تلقى كلمات الله وأتمها ربنا خلاه إمام. كلمات الله إيه؟ ليه ما بنتلقهاش إحنا كمان وبنتمها؟ عشان ربنا يصطفينا أئمة للبشرية. إن في هذا لبلاغا، أي في هذا القرآن، هو ده اللي هيوصلنا، هو ده بلاغ، هو ده البلاغ، هو ده اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، ده أسانسير الفردوس الأعلى. القرآن كلام الله، كلام الله المجيد والقرآن المجيد. يا ترى هنتغير علاقتنا بقراءة القرآن ولا لا؟ هيتغير علاقتنا بورد القرآن ولا لا؟ هنبقى من أهل قيام الليل بالقرآن ونرتل القرآن ترتيلا ولا لا؟ هنبقى من ناشئة الليل اللي نشأوا في مدرسة قيام الليل بالقرآن ولا لا؟ هنفهم دور القرآن ونبقى دعاء بالقرآن؟ يا ترى هنحقق؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، هنستمسك بكلام الله وبكلام القرآن، هندعو بالقرآن وهنطلب علم التفسير، وهننزل نكلم الشباب في القهاوي بالقرآن وفي كل مكان، وهنعبد ربنا بالقرآن، وفي النوازل هنواجهها بان احنا نسترشد بالقرآن. واعتصموا بحبل الله، نجاتكم في النوازل هو حبل الله، هو القرآن، والحبل اللي ايد طرف بايد وطرف بايد الله سبحانه وتعالى. يلا يا اخواني في الله ندعي ربنا، واول ما خلص الحلقة اللي تابع معايا الشهر كله ينزل يسجد لله شكر. انا اول ما خلص الحلقة ان شاء الله هنزل اسجد لله شكر باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم مسكنا بالقرآن حتى نلقاك، اللهم اجعلنا ممن يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يا رب. اللهم اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فهمنا القرآن، علمنا القرآن، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزك نفوسنا بالقرآن، وأيدنا بروح منك. اللهم اهدنا بنور القرآن، واجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، نسألك اليقين والعافية، نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا رب. اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اجعلنا دعاة إليك بالقرآن، اللهم اجمع لنا الدعوة والقرآن، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا رب دايما، يا رب دايما مع القرآن، يا رب دايما بالقرآن، يا رب دايما في طريقنا إلى القرآن وفي طريقنا مع القرآن. اللهم مسكنا بالقرآن حتى نلقاك كل سنة وانتم طيبين. وألف مبروك للي كمل معايا الختمة الصح من أول سورة الفاتحة حتى سورة الناس، جزاكم الله خيرا.